يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، نحن وإياكم اليوم في المجلس السادس من مجالس سلسلة هو الله، نتعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى حتى نقترب إلى الله أكثر ونتعبد إليه بأسمائه وصفاته وندعوه بها ونحن نعلم معناها ونفهم مداركها. اسمنا الأعظم أو اسم الله جل وعلا الأحسن الذي سوف نطرحه اليوم وسوف نتعرف عليه هي ثلاثة أسماء لله جل وعلا. ثلاثة أسماء لله جل وعلا جاءت في القرآن في آية واحدة مرتبطة. ما صلة هذا الارتباط؟ ما معنى هذه الأسماء؟ هل وردت في القرآن في مواضع أخرى؟ مواضع أخرى؟ هل وردت في السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء؟ ما الآثار الإيمانية والوجدانية والسلوكية على قلب المؤمن عندما يعرف هذه الأسماء ومعناها ومدلولاتها؟ هذه الأسماء هي القدوس، السلام، المؤمن. هذه الأسماء الثلاثة ما معناها؟ أولاً، معنى اسم القدوس والسلام، هذين الاسمين بينهما ارتباط أكثر من ارتباط المؤمن. فارتباط الاسمين المؤمن والسلام أو القدوس والسلام، القدوس معناه كما قال أهل الاعتقاد وأهل التفسير من العلماء رحمهم الله، قالوا القدوس هو الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق به جل في علاه. هذا معنى القدوس، أي تقدست أسماؤه وصفاته وتقدست ذاته جل في علاه من كل عيب. السلام، ما معنى السلام؟ يقول الطبري رحمه الله: الذي يسلم الخلق من ظلمه، يسلم الخلق من ظلمه. يقول ابن سعدي رحمه الله معلقا على القدوس والسلام اسم الله جل وعلا، فقال: المعظم، المنزه عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من الخلق فهو المتنزه عن جميع العيوب والمنزه عما يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال. ثم استشهد بآيات منها قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وأيضا: ولم يكن له كفوا أحد، وأيضا: هل تعلم له سميا، وأيضا: فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذا معنى السلام أو القدوس. فالقدوس كالسلام، فيها بينهم تشابه، فالقدوس كالسلام ينفيان عن الله جل في علاه كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا ثبت ثبت الكمال كله. يقول ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، وهو من أعظم التفاسير حقيقة، تفسير ابن عاشور ما هو؟ ما عنوانه أو اسمه؟ أحد يعرفه؟ ها؟ التحرير والتنوير، التحرير والتنوير، في مجلدات مباركة حقيقة، حري بالمؤمن وخاصة طالب العلم أن يقرأ فيه، لأن فيه لفتات قد لا تجدها عند غيره. يقول ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: والسلام، اسم الله السلام، قال: والسلام، هذا التعليق عند آخر سورة الحشر، يقول: والسلام مصدر بمعنى المسالمة، وصف الله جل وعلا به على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغة في الوصف، أي ذو السلام، أي السلامة، وهو أنه تعالى سالم الخلق من الظلم والجو، فهو جل في علاه لا يظلم، كما قال الله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم أحد جل في علاه. وفي الحديث: إن الله هو السلام ومنه السلام. وبهذا، وما زال الكلام لابن عاشور رحمه الله، يقول: بهذا ظهر تعقيب وصف الملك أو الملك جل في علاه بوصف السلام، فإنه بعد أن عقب بالقدوس في سورة الحشر قال: إيش هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، إيش القدوس السلام، قال: بعد أن عُقِّب بالقدوس، أي اسم السلام، للدلالة على نزاهة ذاته، عُقِّب بالسلام للدلالة على العدل في معاملته لخلقه، وهذا احتراس أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله: السلام، السلام هو السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم، فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وكماله من لوازم ذاته، فلا يكون إلا كذلك. ثم قال: والسلام يتضمن، السلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين، إلى آخر ما قال. طيب، الاسمين، اسم القدوس والسلام، كم ذكرت مرة في القرآن بأنها أسماء لله جل وعلا؟ القدوس ذكر مرتين في القرآن، في قول الله جل وعلا في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك إيش؟ القدوس. وفي سورة الجمعة بدأها الله جل وعلا بقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. فهنا أيضا ذكر اسم الله مرة أخرى. اسم السلام ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحشر، في آية: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إيش؟ السلام. فذكر اسم الله في القرآن على أنه اسم لله مرة واحدة في سورة الحشر. طيب، في السنة النبوية، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر اسم القدوس وذكر اسم السلام ولا ما ذكر؟ ذكر. فاسم الله القدوس ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها عند صحيح في صحيح مسلم، قال: قال النبي صلى تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تقولونها أنتم ولا ما تعرفون سبحان ربي العظيم؟ بس تعلموا، خلونا نتعلم ماذا كان مسلم يقول في ركوعه. لم يكن يقول دعاء واحدا، كذلك في سجوده، حتى في دعاء الاستفتاح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 11 دعاء للاستفتاح. نحن لا نعرف إلا دعاء واحد، اللي هو شو؟ ها؟ تقول في دعاء الاستفتاح؟ ها؟ وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. طيب، هذا أيضا جاء اسم كما قلنا القدوس في السنة. أيضا في السلام، اسم السلام، جاء اسم الله السلام في السنة كثيرا، منها حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام. صحيح ولا لا؟ إذن هذا ذكر اسم الله جل وعلا، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ومنها حديث ابن مسعود، هذا الحديث في عند مسلم، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا، كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم في الصلاة، يقولون: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ينبههم، قال: قلنا، قال، نعم، يقول: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، أي من أسمائه جل وعلا. ثم قال: فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال: فإنكم إذا قلتموها، اللي هي يسميها إيش؟ تحيات. كل صلاة نقولها لكن ما نستحضر إيش الأجر، إيش الأجر إذا قلتها التحيات لله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. بلغتهم هذه الدعوة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. متفق عليه. ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اسم إن السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نقول السلام عليكم نستحضر أن هذا اسم من أسماء الله جل وعلا التي وضعها الله في الأرض لكي نشيعه بيننا. الحديث هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. طيب، هذا بالنسبة لاسمي إيش؟ القدوس والسلام. عرفنا معناها؟ عرفنا كم وردت في القرآن؟ عرفنا كم وردت في السنة أو جاءت في أحاديث السنة؟ طيب، اسمنا الثالث ما هو؟ المؤمن. إيش معنى المؤمن؟ من أسماء الله المؤمن، من أسماء الله الصمد، من أسماء الله. عندنا أسماء كثيرة لأسماء الله لا نعرف معناها. إيش معنى المؤمن؟ ومتى أطلب؟ طيب، من فقه الأسماء والصفات، من فقه أسماء الله والصفات عندما نتعلمها، من أعظم الأهداف والثمرات أننا إيش؟ ندعو الله جل وعلا بهذه الأسماء. ألم يقل الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فإيش؟ فادعوه بها. إذا تعلمت أسماء الله ومتى تقال، طيب المؤمن متى أدعو الله به؟ إذا كنت خائف، أريد الأمن والأمان، أريد من الله جل وعلا أن يؤمنني. إذن اسم المؤمن معناه الذي منح، أيها الله جل وعلا، الذي منح عباده الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. من الذي يمنح الأمن والأمان في الدنيا والآخرة؟ من الذي يعطينا الأمان في الدنيا والآخرة؟ والله لا جند ولا طائرات ولا دبابات ولا بارجات، كل هذه أسباب دنيوية، لكن الذي يمنح الحقيقي الأمن كما قال الله جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، هو الذي آمنهم من الخوف جل في علاه. أولم يروا أنا جعلنا، نسبها له جل وعلا إيش؟ حرما آمنا. من الذي جعله آمنا؟ الله جل في علاه، المؤمن، المؤمن الذي يؤمن عباده في الدنيا والآخرة. يقول قتادة رحمه الله المؤمن آمن بقوله أنه حق. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما المؤمن، اسم الله المؤمن معناه أمن خلقه من ظلمهم، من أن يظلمهم جل في علاه. ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله المؤمن الذي يؤمن خلقه من ظلمه. ويقول الشوكاني رحمه الله المؤمن الذي وهب لعباده الأمن من عذابه. فالذي يؤمن من عذاب الله من؟ الله جل في علاه. وقيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات. فمن معاني المؤمن، من معاني الإيمان، الإيمان ايش معناه؟ التصديق. فمن معاني أسماء الله أنه يصدق رسله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه أحد المعاني جل في علاه من أسمه المؤمن. طيب، خلونا ننتقل إلى المؤمن. هذا المؤمن جل في علاه هل ورد، كم ورد في القرآن من مرة اسم المؤمن؟ مرة واحدة، في سورة الحشر في آية هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، مرة واحدة ذكر اسم المؤمن في القرآن. طيب، ورد في السنة؟ أنا والله ما وقفت، بحثت حقيقة، بحثت في كثير من الأحاديث، كثير من النصوص، فلم أقف على شيء أن جاء في السنة أن من أسماء الله المؤمن. فإذا وقف أحدكم على شيء من هذا فليخبرنا في اللقاء القادم. اسم المؤمن هل ورد في السنة بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لكن يكفي أن الله أثبته وين؟ في القرآن. ومصادر أسماء الله وصفاته جل وعلا نأخذها من الكتاب ومن السنة. هناك أسماء لله لم ترد في القرآن لكنها جاءت في السنة، نأخذها ولا ما نأخذها؟ نأخذها، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي من ذهنه أو من خاطره، لا، يأتي من الله جل وعلا، فهو وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طيب، فعلمنا ذلك، نأتي إلى الثمرة الحقيقية من هذه الأسماء. ما الأثر الإيماني؟ ما الأثر الوجداني؟ ما الأثر السلوكي عندما تعلمت أن من أسماء الله القدوس السلام المؤمن؟ ثلاث أسماء لله عظيمة من أسمائه الحسنى. ما الأثر السلوكي على قلبي وجوارحي؟ الأثر الأول أن تعلم أن الله جل وعلا هو المسلم على عباده وأوليائه في الجنة. الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة. أنا أتخيل أنا وياكم الآن في الجنة، خلونا نعيش كذا جو إيماني، أننا في جنة الله جل وعلا، أنزلنا الله في دار كرامته ودار رحمته، ثم يطل الله جل وعلينا، يطل الله جل وعلا علينا ويلقي السلام، فهو السلام جل في علاه. بل الملائكة عندما ندخل الجنة يكون شعارهم ودثارهم ماذا؟ سلام عليكم، تعالوا تعالوا سلام عليكم، يلقون اسم الله السلام على عباده. ولذلك قال الله جل وعلا حتى عن أهل الإيمان، حتى نحن في الجنة، قال الله جل وعلا دعواهم فيها، أي في الجنة، دعاؤنا في الجنة ما هو؟ دعاء أهل الجنة سبحانك اللهم، يسبحون الله، يلهمهم الله التسبيح، وتحيتهم فيما بينهم إيش؟ سلام، يسلم عليك يا أخوي علي، سلام عليكم، سلام عليكم يا محمد، سلام عليكم أبو سليمان، في الجنة نسلم على بعض، تحيتهم قال الله عز وجل سلام، وتحيتهم سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال الله جل وعلا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال تحيتهم يوم يلقونه جل في علاه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. نسأل الله يجعلنا وإياكم والدينا من أهل الجنة، ويا جعلنا يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم، نلقي السلام فيما بيننا في جنات النعيم. بل سمى الله جل وعلا الجنة إيش؟ دار السلام، سمى الجنة دار السلام، فقال الله جل وعلا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقال والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدرس الثاني من الدروس التربوية والإيمانية أن الله جل وعلا هو المسلم على أنبيائه ورسله، وهو المصدق لهم لإيمانهم وإحسانهم وطاعتهم وتحملهم الأذى في سبيله جل وعلا وتبليغ رسالته. فقال الله جل وعلا مؤمنا رسله وأهل الإيمان فقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. فالله يلقي السلام ويؤمن ويصدق أولياءه ورسله. وقال الله جل وعلا وسلام على المرسلين، فالله يسلم على عباده المرسلين. رابعا أو ثالثا إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، فأهل الإيمان وأهل السنة والجماعة في تعاملهم مع أسماء الله وصفاته قلنا أنهم يتعاملون بركنين، صحيح؟ تذكرونها؟ يتعاملون بركنين في التعامل مع أسماء الله وصفاته، إثبات بلا تمثيل، وإيش؟ وإيش؟ ها؟ ونفي بلا تعطيل، ينفون عن الله جل وعلا الصفات السلبية. فعندما يقول الله اسمه السميع فنحن لا يقول سمع كسمع البشر، لا حاشا وجل، فنحن ننفي لكن لا نعطل هذا الاسم وهذه الصفة لله جل وعلا. كذلك هنا في تعاملنا مع اسم مع اسماء الله الثلاثة القدوس السلام المؤمن نقدس الله وننزه عن كل نقص، اسم الله السلام نشيعه بيننا، اسم الله المؤمن نشعر به بطمأنينة. أيضا من الدروس التربوية والإيمانية أن الله جل وعلا يؤمن عذابه، أن الله جل وعلا يؤمن عذابه من لا يستحقه، ويهب الأمن، يهب الأمن جل في علاه لعباده المؤمنين في الدنيا ويوم القيامة. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يؤمنونهم. وقال الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، الله يؤمنهم جل في علاه. أخيرا أيها المباركون تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وحده، هذه الأسماء الثلاثة تجعلك تحقق الإيمان في قلبك وتلجأ إلى الله وتتوكل على الله في كشف الكروبات، فلا يؤمنك من تلك الكروبات إلا المؤمن جل في علاه. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالذي يعطي الأمن هو الله، والذي يمنح الخوف هو الله جل في علاه. أخيرا، الخلق الذي يستقيه المؤمن من هذه الأسماء العظيمة، ما هو الخلق؟ ما هي الأخلاق الحميدة التي إفشاء السلام. أحسنت، إفشاء السلام، أن نفشيه بين عباد الله. يا جماعة، تدرون أنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ثم دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أقصر طريق للمحبة وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيش هو؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، اسم الله الأعظم، اسم الله العظيم، أفشوه بينكم. أيضا يقول النبي، وأيضا درس آخر في اسم السلام، أن المؤمن يسلم من أن يؤذي أحد من عباد الله. فالمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم الحقيقي، أن يكون مسالم مع عباد الله جل وعلا ولا يؤذيهم. أيضا المؤمن، اسم الله المؤمن، نأخذ منه أيضا على المؤمن أن يكشف شره وغوائله عن إخوانه المسلمين، فهو يكون مصدر أمان لعباد الله جل وعلا، ولا يكون مصدر قلق، الناس تخافه، الناس تهابه، الناس تتحاشاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إيش؟ يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، اللي يخافون الناس، وشر الناس من تركه الناس لسوء خلقه واتقاء شره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها ثلاث مرات. ثم قال: من لا يأمن جاره بوائقه. جاره اللي جنبه يخاف منه، يخاف يؤذيه، الله يستر لا يتكشف علي، الله يستر لا يسرقني، الله يستر لا يؤذي عيالي، الله دائما يتوقع منه البوائق والشر، هذا لا يؤمن، هذا لا يؤمن، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ تبغون تعرفون المؤمن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم قال: والمسلم من سلم من الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في أسمائه وصفاته، وأن نجعلها واقعا في حياتنا مؤثرة على سلوكنا. وأسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يمتع من كان منهم حيا بالصحة والعافية، وأن يغفر لمن مات منهم مغفرة من عنده واسعة. وأسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا من عباد الله المسالمين لأوليائه المعادين لأعدائه، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.